وأسماء الله كلها حسنى تقتضي أسبابها، فالغفور يقتضي مذنبا، والتواب يقتضي من يتوب عليه. لا بد من ظهور آثار أسماء الله عز وجل في الكون. إن الله عز وجل إنما خلى بين العبد وبين الذنب ليعرف عبده عزته في قضائه، وبره في ستره، وحلمه بعد علمه، وكرمه في قبول مغفرته. فأتعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء، يحصل للذنب كسرة. أنين المذنبين أحب إلى الله عز وجل من زجل المسبحين. رب عبد مذل بطاعته، وآخر منكسر بذلته بمعصيته، يرفعه الله عز وجل بعد توبته فوق عنان السماء. ومن عظم المغفرة عند الله عز وجل أن المغفرة هي رحمة من رحمات الله عز وجل. ولقد كتب الله عز وجل كتاب الرحمة بيده وجعله عنده فوق عرشه. قال صلى الله عليه وسلم: كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله عز وجل كتب كتاب الرحمة بيده وجعله عنده فوق عرشه. أشياء، كل الأشياء خلقها الله عز وجل بكلمة كن، إلا أن الله عز وجل خلق جنة عدن، جنة عدن بيده، وخلق العرش بيده، وخلق القلم بيده، وخلق آدم بيده، وكتب التوراة لموسى بيده، وكتب كتاب الرحمة قبل أن يخلق الخلق فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي. والرحمة منها المغفرة. قال الله عز وجل: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. والله عز وجل سوى بين دعوته إلى الجنة وبين الدعوة إلى المغفرة. الله عز وجل يدعو عباده إلى المغفرة. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال الله عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ سيد. نعم. والله يا شيخ، احنا عايزين بقى يعني عايزين ان شاء الله باذن الله نرجع لربنا بقى، ونرجع للكتاب والسنه وعايزين حكم اسلامي. يعني انا مش عارف ايه المواضيع الدستور اللي هم تايهين، الشعب كله تايه، ده عايز دستور على مزاجه وده عايز دستور على مزاجه، وده احنا ليه المشاكل دي كلها؟ عايزين نطبق الكتاب والسنه. وبعدين القران الكريم فيه كل الاحكام اللي تريحنا كلنا، تريح المسلمين وتريح النصارى، تريح كل الجهات، كل حاجه، كله يرتاح ان شاء الله بالقوانين بتاعه القران. فمش عايزين نقول بقى حته ايه اللي احنا كل شويه نقول نعلم الناس الاول دين. الدين ملوش دعوه يا جماعه بالاحكام بتاعه القران، ده الاحكام دي دستور نحطه وبعد كده نعلم الناس الدين بقى، مفيش مشكله. لكن كل ما نيجي نتكلم في الدين واللي احنا عايزين نطبق دستور، نبتدي نقول ايه نعلم الناس الاول، مش عارف ايه الموضوع ده. طب يعني احنا نحط الدستور والاحكام وبعد كده ان شاء الله نعلم الناس كل حاجه، الصلاه والصوم وكل حاجه ان شاء الله. نعم، بس السلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حد واحد من حدود الله، حد واحد يعمل به في الأرض خير من أن تمطروا 40 صباحا. الإسلام هو المفتاح الفذ لكل أخلاق البشرية، لكل أخلاق البشرية وضعه الله عز وجل للبشرية. وهذه الأقفال ومشاكل الحياة لا تفتح إلا بالمفتاح الذي هو من صنع الله تبارك وتعالى. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا. لا بد من عودة إلى كتاب الله عز وجل، وإلى حكم الله عز وجل، وإلى شرع الله عز وجل، وإلا ضاعت البلاد. من عظم المغفرة عند الله عز وجل استغفار حملة العرش، استغفار حملة العرش لأصحاب المغفرة ولأهل الإيمان. قال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. الناس لا تعرف مقدار حملة العرش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أذن لي أن أحدث عن أحد حملة العرش قد مرقت رجلاه في الأرض 7 والعرش على كاهله وعنقه مسنية تحت العرش، خفقان الطير ما بين منكبيه مسيرة 500 عام. أين أنت من الذين يحملون العرش، عرش ربهم، ويسبحون به ويستغفرون للذين آمنوا؟ هذا يدل على عظم مغفرة الذنوب. والله تبارك وتعالى امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بغفران الذنوب، فقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وفرح القلب الكبير، قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، بهذه المغفرة فرحا فاض على من حوله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. وفي رواية: لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وأدى النبي صلى الله عليه وسلم شكر هذه النعمة بالتهجد طيلة الليالي الطوال في جوف الليالي، فتقول له السيدة حتى تتفطر قدماه رجلاه، تقول له السيدة عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ومن عظم المغفرة عند الله عز وجل أن سؤال المغفرة، أن سؤال المغفرة وهي الشفاعة مقام نبينا صلى الله عليه وسلم المحمود. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، سؤل عنها فقال: هي الشفاعة، والشفاعة هي سؤال المغفرة، الشفاعة هي سؤال المغفرة، والشفاعة هي الدعوة المخبأة التي خباها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وإني اختبأت دعوتي. وفي رواية: وإني أريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين الشفاعة، سؤال المغفرة، وبين أن يدخل الله عز وجل نصف أمته الجنة فيختار الشفاعة، سؤال المغفرة. فقال صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من عند ربي خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة، وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. فأي قدر أعظم من الشفاعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم فضل الشفاعة على دخول نصف أمته الجنة، فامتن الله عز وجل عليه فزاده سدسا آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 120 صفا، أمتي منهم 80 صفا، يعني تلتين أهل الجنة من هذه الأمة المباركة، تلتين هذه الجنة، يعني 80 على 120 يبقى كام؟ يبقى 2 على 3 على طول، تلتين هذه الأمة من تلتين أهل الجنة من هذه الأمة، زاده الله سدسا فوق شطر أهل الجنة. ولعظم النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله عز وجل 70,000 من أمتي الجنة، يدخل الجنة 70,000 من أمتي بلا حساب، 70,000. وفي رواية: ومع كل 1,000 70,000. وفي رواية: مع يدخل الجنة من أمتي بلا حساب 70,000 وثلاث حسيات بحسيات الملك. الحسية هي الحفنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي الجنة بلا حساب 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني يدخل الجنة من هذه الأمة 4,900,000,000 ملك بلا حساب. فين انت من دول؟ 4,000,000,000، يعني تلتين الموجودين، 2.5 الموجودين من المسلمين على سطح الكرة الأرضية الآن يدخلون الجنة بلا حساب. إن لله عز وجل جنة سعتها عرضها السماوات والأرض، فحذار ألا يكون لك موضع أصبع أو موضع شبر فيها. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا، أنا الغدار كم عاهدت عهدا وكنت على الوفاء به كذوبا، أنا العبد الغريق، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا، أنا العبد السقيم من الخطايا وجئت الآن ألتمس الطبيبا، أنا العبد الظلوم ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة، أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة فواسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب وأحذر أن يعاجلني ممات وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مطلعه اللبيب وواء سفاه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا وواء ذلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوب وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا وواء ذلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوب وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا ووا خوفاه من نار تلظى إذا ما أبدت الصحف العيوب إذا ما أبدت الصحف العيوب نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدارين. سؤال المغفرة هو الدعاء المأثور عن نبينا في أغلى ليالي العمر ليلة القدر. لو كان هناك شيء أفضل من المغفرة لدعا به النبي صلى الله عليه وسلم ولعلم أمته الدعاء به. عن عائشة رضي الله عنها وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ودعوة الأنبياء كانت دعوة إلى التوحيد والمغفرة. قال نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وقال الله عز وجل قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقال نبي الله هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال نبي الله شعيب واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وقال صالح عليه السلام فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. كل نبي يدعو إلى المغفرة ودعوة الأنبياء كانت دعوة بعد التوحيد إلى المغفرة. ومن عظم المغفرة أن الشيطان حرمها وامتن الله عز وجل على بني آدم تشريفا لهم من الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ومن عظم هذه الأمة عند الله عز وجل أن الله عز وجل سهل لها سبيل المغفرة. قال الله عز وجل عن قوم موسى الذين جعل الله عليهم الأغلال جزاء فجورهم وفسادهم قال الله عز وجل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. لما أراد الله تبارك وتعالى أن يتوب على قوم موسى بعد عبادة كثير منهم لعجل بني إسرائيل لعجل السامري، أمر موسى قومه من أمر الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، فاحتبى الذين عبدوا العجل وقعدوا جلسوا، وقام الذين لم يعبدوا العجل فأخذوا السيوف والخناجر وألقى الله عليهم ظلة، ثم أمرهم موسى وأمروا عن أمر الله عز وجل أن يقتلوا كل من لقوا، يعني الذين لم يعبدوا العجل أن يقتلوا كل من لقوا من والد أو ولد، فمن كشفت الغمة حتى قتل منهم 70,000، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم. والله عز وجل شدد على بني إسرائيل لما شددوا ولما خانوا ولما لم يوفوا بوعد الله عز وجل وبعهده، وسهل التوبة على أمة محمد، فقال: الندم توبة، انفراج الشفتين عن الاستغفار فقط توبة، الندم في القلب توبة. يمكن لو قال له ما أروح مثلا لحد المنيب واستغفر الله عز وجل كان يقول له طب احنا قاعدين ايه لحد ما تيجي، لكن ايه فراج الشفتين بل عقد القلب على التوبة توبة. هذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ومن عظم هذه الأمة على الله تبارك وتعالى، ومن عظم التوبة والمغفرة عند الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل فرج ضيقا ومن كل هم مخرجا. من عظم التوبة عند الله عز وجل أن الله عز وجل، من عظم المغفرة أن الله حجبها عن الكافرين والمنافقين. قال الله عز وجل عن المنافقين: النفاق الأكبر سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق هنا والفسق الأكبر مثل الشرك الأكبر. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إلا طريق جهنم إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. ومن عظم المغفرة عند الله تبارك وتعالى أن الأنبياء يسألون الله تبارك وتعالى المغفرة، قاعدة هامة عند أهل السنة والجماعة. عصمة الرسل، الرسل معصومون في تبليغ الدعوة، في تحمل الدعوة وفي تبليغها للناس، يتحملونها ولا يشكون في الآتي بها المرسل بها من عند الله عز وجل، وهم معصومون في تحملها، لا يجوز له أن يزيد شيئا على الوحي أو أن ينقص شيئا من الوحي عند التحمل، فهم معصومون عند تحمل الدعوة والوحي ومعصومون عند البلاغ، لا ينطق الشيطان على ألسنتهم أبدا ولا يشكون أن هذا الوحي من عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. أما بالنسبة للمعاصي فهم معصومون أيضا من الكفر بعد الإيمان، خلافا لقول اليهود عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة، الذين قالوا إن سليمان كفر وارتد وعبد التماثيل من أجل حبه لزوجته المصرية. هذا القول تكفيرهم لنبي الله سليمان كفر منهم وزواغ عن الطريق، كفر أكبر يخرج ما جعلهم كفارا وهم كفرة. فلا يجوز على الأنبياء الكفر، ولا تجوز على الأنبياء كبائر الذنوب، ولا تجوز على الأنبياء الصغائر المسفة. أما جواز وقوع المعصية منهم الصغائر دون الكبائر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: أما ما يستعظمه بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب فهذا قول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، فهم مجمعون على عدم وقوع صغائر الذنوب من الأنبياء والأئمة، وهم يتمحلون في تأويل النصوص. هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهناك قول آخر. ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه على قول الله عز وجل عن آدم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن صغائر الذنوب جائز وقوعها على الأنبياء، ولكنهم إذا فعلوها تابوا عنها وأقلعوا عنها في الحال، وكان حالهم بعد التوبة أعظم من حالهم قبل التوبة. عن سؤال آدم للمغفرة قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وقال المولى عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ أن أسألك ما ليس لي بعلم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هنا نوح عليه السلام يسأل ربه المغفرة، وقال تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وقال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى عن كليمه موسى عليه السلام لما وكز خصمه القبطي فقضى عليه، ماذا قال موسى؟ قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. ثم قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال عن موسى وهارون عليهما السلام: قال رب اغفر لي ولأخي، اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. وقال وقال عن داود عليه السلام: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وقال تعالى عن سليمان: قال رب اغفر لي وهب لي حكم ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وقال تعالى عن نبيه يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى عن نبيه أكرم البشر: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم تاب الله عز وجل عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم. ثم قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الفضيلة الرابعة عشر للمغفرة أن الله عز وجل يحجب التوبة والمغفرة عن أهل البدع حتى يقلعوا عن بدعتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومن عظم المغفرة عند الله عز وجل أن أصحاب الأنبياء طلبوها وسألوها مولاهم. قال الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وقال الله تبارك وتعالى عن قوم موسى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال عن الذين كانوا مع نبي الله إبراهيم عن قولهم ماذا قالوا: قالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. والشهداء يسألون الله عز وجل المغفرة. فماذا قال سحرة فرعون عند استشهادهم بعد قبول الله عز وجل لهم؟ قالوا: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. كانوا في أول النهار يقسمون برأس الفرعون ويقولون وعزة فرعون ويجعلون القرب من فرعون مغنما. فلما رأوا الآيات سجدوا لربهم. فاصل ونعود. عدنا بحمد الله إليكم. سؤال: الشهداء المغفرة يدل على عظم المغفرة، وسؤال أولي الألباب المغفرة، وسؤال المتهددين المغفرة يدل أيضا على عظمها. قال الله تبارك وتعالى عن أولي الألباب: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وقال الله تبارك وتعالى عن المتهجدين: الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. مدوا الصلاة إلى السحر ثم مالوا إلى الاستغفار وكأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. ويظل العبد مع المغفرة إلى عرصات القيامة وإلى الصراط. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقولون هذا وهم يمرون على الصراط إلى قصورهم في الجنة. ومن كذب بالمغفرة وبالشفاعة لا يكون له نصيب منها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعانين، واللعن هو الدعاء، اللعان هو الذي يدعو بالطرد مطلقا من رحمة الله، اللعنة طرد مطلقا من رحمة الله، طرد مطلق من رحمة الله، ولذلك لا يجوز الدعاء باللعن على معين طالما أنه في دار الدنيا حتى ولو كان كافرا. فقد يختم الله تبارك وتعالى له بالمغفرة، وقد يختم الله تبارك وتعالى له بالإسلام. لا يجوز لعن حتى الكافر المعين، وهذا أرجح الأقوال عند أهل السنة والجماعة. ولكن تقول مثلا: لعن الله الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الكافرين، ولا تحدد شخصا معينا. والتصديق بالمغفرة هو شعار أهل السنة والجماعة تمييزا لهم عن الخوارج والمعتذرة. الخوارج يكفرون الناس بالكبائر، يكفرون أهل الكبائر ويحكمون عليهم بالخلود في النار، والمعتذرة يحكمون بالخلود على أهل الكبائر في النار، ولكنهم لا يكفرونهم وإنما يخرجونهم من الإيمان ولا يكفرونهم. عند المعتزلة المنزلة بين المنزلتين، فولذلك العلماء يسمونهم مؤنثة الخوارج. الخوارج على طول خبط لزق مكفرين ومطلعين برا الإسلام طالما إنه مرتكب كبيرة ويحكمون بخلوده في النار. أما المعتزلة يحكمون بالخلود في النار، يوافقوا الخوارج في هذا ولكنهم يجعلونه في منزلة بين المنزلتين، بين المؤمن وبين الكافر. شغل الصالحين. طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه خطب فقال إنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم، رجم الزاني المحصن، والدجال والشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا، يعني لا يحكمون، يعني يحكمون بكفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار، ويكذبون بالرجم، وده موجود له الصبح عندنا في أيامنا دي، ويكذبون بالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، إنكار عذاب القبر عند قوم من المبتدعة من هذه الأمة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا نحكم لأحد معين بالجنة ولا بالنار إلا من حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشغل الصالحين دائما عقيب الطاعات يميلون إلى الاستغفار. قال الإمام ابن القيم: وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات لشهودهم تقصيرهم فيها وترك القيام بها لله عز وجل كما يليق بجلاله وكبريائه، وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية ولا رضيها لسيده. قال الله عز وجل عن الناس بعد انصراء بعد إفاضتهم من الحد من عرفات يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثة ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والله تبارك وتعالى أمر نبيه بالاستغفار بعد عند قرب موته، فقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هنا فهم عمر وابن عباس أن هذا اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ختام الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا شأن العارفين بالله عز وجل، أنهم لا يرضون عن طاعاتهم لله تبارك وتعالى لعظم جلال الله وكماله، فاميلون إلى الاستغفار عقيب الطاعات. يا عفو عفوك، عند السكرات عفوك، وعند الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وفي العرصات عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وعند الميزان عفوك، وعند العرض عفوك، وعند الصراط عفوك، دائما وأبدا مع كل نفس وفي كل حين يا عفو عفوك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.